بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط لزومه أي عقد عاقده تكليف ورشد وطوع في بيع متاع نفسه، وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف، ويلزم بيعه من غير إذن موكله، لأن إذنه له أولا في البيع كاف. بعد أن انتهى المصنف من شروط الصحة، شروط صحة انعقاد البيع، قلنا أن البيع له نوعان من الشروط: شرط صحة وشرط لزوم. شرط الصحة إذا فقد لا يكون البيع موجودا أساسا، يعني البناء لم يؤسس، ليس هناك عقد. فإذا فقد شرط الصحة معنى ليس هناك عقد، ليس هناك بيع. وذكر في شروط الصحة التمييز، فإذا كان الإنسان غير مميز، لأنه مجنون أو لأنه سكران مطبق أو لأنه صبي غير مميز صغير، فما لو عقد عقدين كلا عقد، كأنه لم يعقد شيء. انتهينا منه، انتهينا من الكلام على التفصيل فقهاء في مالكية في حكم بيع السكران، السكران المطبق والسكران المختلط. الآن بدأ في النوع آخر من شروط البيع، وهي شروط لزوم البيع. معناه البيع تأسس وعقده صحيح، لكن مع ذلك هل آثاره لازمة للطرفين أو غير لازمة؟ وقلنا إن اللزوم يتجزأ، بخلاف الصحة لا تتجزأ. يعني لا يمكن أن يكون أحد طرفي العقد عقده صحيحا والآخر عقده غير صحيح، لا يمكن أن يكون هذا. يعني مكلف عقد عقدا مع مجنون، هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد. لا يمكن أن يكون أحد الطرفين أحدهم مستوفي شروط الصحة والآخر غير مستوفي. لكن في اللزوم قد يتجزأ العقد، العقد صحيح ولكن أحد الطرفين عقده لازم وآثاره تترتب عليه ويطالب بتنفيذ ما تعاقد عليه، والطرف الآخر قد لا يكون عقده لازم صحيحا لكنه متوقف على خيار غيره أو على إمضاء غيره. مثل ما لو إنسان مكلف باع سلعة لصبي مميز صغير، باع سلعة ورجع به إلى البيت، فوليه له الحق في أن يرجع إلى البائع ويقول له: البيع لا يلزمني لأن هذا ليس في مصلحة الصبي، أنا وليه ولا يجوز لي أن أتصرف إلا في مصلحتي. كذلك لو كان سفيها محجور عليه، يأتي ولي السفي ويقول: لا، أنا مكلف ومسؤول على مالي وعلى تصرفاتي، فهذا ليس في مصلحتي. فالعقد من جانب كان لازما ومن جانب آخر كان غير لازم. لو أراد ولي الصبي أن يمضي البيع أو ولي السفي أن يمضي البيع، فهل للمكلف صاحب المحل اللي باع السلعة هل يستطيع أن يتنصل من البيع ويقول: لا، ما دام البيع بالنسبة لي غير لازم فأنا أيضا يكون لي يعني غير لازم؟ لا يستطيع، لأنه في هذه الصورة أحد الطرفين يلزمه والآخر لا يلزمه، وقد يكون الطرفان يعني لا يلزمه البيع إذا لم تتوفر فيهما شروط اللزوم. فبدأ بشروط اللزوم وقال: شرطه التكليف، ويعني به البلوغ هنا، يعني شرط اللزوم البلوغ. معناه الصبي إذا كان مميزا غير بالغ فلا يلزمه البيع، ويتوقف إمضاؤه على إذن وليه. وأيضا شرط اللزوم الرشد، فقد يكون إنسان بالغا لكنه غير رشيد، سفيه لا يحسن التصرف في المال. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، وعلامته أن يشتري السلعة بمئة وهي تساوي عشرة، يذهب إلى السوق يأخذ مال يطلع من يخرج من المصرف مبلغ، يذهب إلى شيء يباع عادة بعشرة ولا بخمسة يشتريه بمئة، فهذا يسمى سفيه حتى وكان بعقله ويأخذ ويعطي ويحسن يفهم الخطاب ويرد الجواب ومميز، ولكنه سفيه غير رشيد. هذا عقده صحيح لكنه غير لازم، هذا ينبغي التحذير عليه شرعا. إذا كان إنسان بلغ به الكبر عتيا وصار يخرف ما عندهش قدرة على يتحكم في سلوكه وفي تصرفاته ويعبث بالمال أو لا يضبط نفسه، ينبغي أن ينصب عليه من قبل القاضي ومن قبل أقربائه من يتولى الولاية عليه ليضبط تصرفاته، يكون بإذن القاضي عادة. هكذا كان الناس، كان هذا شائع وموجود كثير. إذا كان أحد الأبناء يعني شبه معتوه ويتصرف هكذا، يتكلم في الشارع ولا يحسن تدبير ماله، يذهب بأبوه، أو إذا كان لا يستطيع أن يتولى أمره إذا كان هو بالغ، حتى لو كان هو يعني لأن الأب بعد البلوغ ما عاش عليه سيطرة شرعا، فيذهب إلى القاضي، يذهب الأب إلى القاضي يقول له أريدك أن تنصبني وليا على مال ابني، أو تنصب عليه شيخ شخصا آخر يختاره، فيسأل القاضي أهلا العدل والكذا، فإذا شهدوا لهذا الذي أرادوا أن ينصبوا شهدوا له بالخير وبالأمانة وبالعدالة وكذا ينصبوا، يخرج حكم يحكم بأن هذا ولي فلان، وبعد ذلك يبقى ما يصح لهذا الشخص المحجور عليه أن يتصرف في أمواله ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة إلا بإذن وليه. فهذه مهمة الحجر، سمى الفقه يعني باب واسع باب كبير سمى باب الحجر، هو ليتولى تنظيم هذه المسألة. فشرط اللزوم هو التكليف البلوغ والرشد والطوع، ليكون طائعا. فإذا كان إنسان باع ماله وهو مجبر على البيع لا يملك خيارا، ولو أنه في الظاهر مختار لكنه ليس في واقع الأمر يعني له قدرة على الرد، فهذا البيع لو تم حتى لو قبله المشتري ويعني بعد ذلك تصرف فيه ببيع آخر أو بهبة أو بأي شيء آخر، فما دام البيع وقع بالإكراه فهو غير لازم، حتى ولو بعد 20 سنة، حتى وبعد تقادم، حتى بعد 50 سنة، حتى لو بعد 100 سنة، لو يثبت الآن أن مثلا بعض الناس باع مزرعته بالإكراه، مزرعة كان يملكها الإيطاليون يشترونها شراء، كانوا يشترونها شراء. القاعدة العامة في الإيطاليين لما كانوا يحكموا ليبيا أنهم لا يغصبون غصبا وإنما يشترون شراء، يعني هم يختلفون عن حكام المسلمين، ما كانوا يعني كان عندهم نوع من السياسة والعقل والفطنة، فإجراءاتهم في الظاهر يلبسونها لبس القانون، ليس مثل حكام المسلمين زي ما كان القذافي مثلا يصدر قرار ما يهم، الأرض ليست ملكا لأحد، البيت ليس لساكني، كان كلامك وخلاص، وينفذه ما دام هو عنده القوة وعنده السيطرة وبالغلبة وكذا، فهذا واضح أنه غصب لا إشكال في ذلك، ليس فيه بيع ولا فيه شبهة نقل ملكية بصورة صحيحة. لكن أحيانا يبقى صورة الأمر صورة شرعية فيها عقد وفيها بيع، فيصدر زي ما في أملاك الإيطاليين ما يتقادم عهدها لأن ضاع عليها عشرات السنين، ومع ذلك لو أحد يثبت أن جده كان مكرها وقت البيع وغير راضي بالقيمة التي أعطيت له وأخرج من أرضه بالقهر والقوة وأجبر على التوقيع في الوثيقة أنه يبيع أرضه، فالعقد لا يكون لازما، ومن حق الآن الحفيد أو من بعده أن يبطل البيع على كله، وحتى الأملاك التي تداولت على الأرض وباعها لطائر شخص آخر ولثالث ولرابع ولخمس، لو ثبت هذا يصير ينقض كل هذه البيعات ويأخذ أرضه ويسترد أرضه، لأن البيع إذا كان عن غير طواعية فهو غير لازم. الله عز وجل يعني يا أيها الذين آمنوا يقول يا أيها الذين آمنوا إلا أن تكون تجارة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا شرط أساس في نقل الملكية، إنما البيع عن تراض. فإذا هذه هي شروط اللزوم، إذا فقد شرط من فقد أحدها يجوز نقض البيع لمن وصل إليه هذا الأمر، ومن ثبت عنده أن وفقد شرط من هذه الشروط يجب أن ينقض البيع ويرده ويعتبر كأنه لم يكن. الثمن اللي باع به يا شيخ؟ هذا الثمن يأتي تفصيله إذا كان في مسألة الإكراه، يعني في مسألة الإكراه في مسألة الإكراه. وإذا كان الإكراه هناك نوعان من الإكراه، إكراه على البيع وإكراه على سبب البيع. إكراه على البيع بأن يقال له إما أن تبيع ملكك وإلا أخذه منك، هذا إكراه على البيع، ما عندهش خيار لابد أن يبيع، إما أن تبيع مالك وإما أن يعني توضع في السجن أو تعاقب أو يعني يعمل له أي شيء مما يعد إكراها أذى شديدا بأي صورة من الصور، فهذا إكراه على البيع. إذا أراد أن ينقضه وهو كان قبض الثمن فيجب أن يرد الثمن، لأنه هو صحيح الذي أكره على البيع الظالم، لكن لابد إذا رد السلعة على من أخذ الثمن أن يرد الثمن ويعتبر البيع كأن لم يكن. وهناك إكراه على سبب البيع ويسمى بيع المضغوط، بيع المضغوط بمعنى يقال له أنت مطالب بأن تدفع 100,000 جبرا، لابد أن تدفع 100,000 وإلا توضع في السجن وإلا يعمل بك كذا ولا كذا وإلا يختطف ابنك وإلا، فيحتاج ليرفع عن نفسه هذا الضغط وهذا الإكراه يضطر إلى بيع شيء هو لا يريد بيعه، هو في الظاهر أنه باع باختياره من أجل أن يفدي نفسه ويدفع هذا المال حتى لا يؤذى، لكن هذا يسمى أيضا بيع إكراه ويسمى بيع المضغوط. هذا إذا أراد أن ينقضه ينظر المال الذي دفع فيه، من الذي قبضه، إن كان قبضه الظالم مباشرة أو وكيل الظالم فصاحب الملك يرد ملكه ولا علاقة له، لا يلزمه رد المال لأنه لم يقبض المال. وكذلك لو ثبت أنه قبض المال ودفعه للظالم أو لوكيل الظالم أو التبس الأمر لم يعرف، الشخص الذي اشترى هذه السلعة من المضغوط دفع الثمن ولكن لا يعرف هل الثمن بقي عند المالك وإلا أعطاه للظالم ولا الأمر التبس عليه، في هذه الحالات كلها يجب عليه أن يرد المال والمالك غير ملزم غير مجبر بدفع الثمن، عليه أن يتبع الظالم ويبحث عنه. لكن لو تحقق أن المال دفعه للمضغوط، يعني المشتري دفع الثمن للمضغوط للمكره وهو بقي عنده أو صرف في حوائجه أو أتلفه في شهواته، فإنه ملزم برد المال أيضا، هذا حكم رد المال. إذا خير المكره من أخذ عقاره غصبا مثل عاقر قذافي في الزحف، خير بين التعويض أو لا يعوض، فقبل التعويض لأنه ليس له خيار آخر حيث أن ليس له مال يتاجر به مرة أخرى، كذلك يدخل في ضمنه. يدخل في الإكراه، الرضا لابد أن الإنسان أن يبيع ماله برضاه ويرى أن بيع ماله في ذلك الوقت بذلك الثمن هو عدل بالنسبة إليه وهو خير له وأفضل له. لكن إذا كان ليس له خيار كثير من الناس مثلا في العهد السابق يبقوا عندنا مجموعة محلات استولى عليها القانون وأعطاها لتاجر وجلس فيها وتوسع فيها وأملاكه كبرت وكذا. بعد ذلك بعض التجار يحاول أن يراضي نفسه بطريقة غير شرعية وغير صحيحة، يقول عندي يعني من 4 محلات أو 5 محلات وكبيرة وواسعة، يمكنني أن أراضي المالك وبحيث أكسب حلال، فيتفاوض معه ويقول له أقسم معك المحلات، وبمقتضى القانون صحيح هذه كلها أصبحت ملكي وكذا، لكن نخاف الله وما لا أريد أن أكل حرام، فإذا نرغب بينك وبين صلح بيني وبينك صلح، فإذا أنت رضيت نقسم المحلات، أنت تأخذ نصف وأنا أخذ نصف. حصل كثير هذا لا يعد رضا. الغاصب قال إذا كان يأتي إلى المغصوب منا ليشتري منه أو ليصالحه، إذا كان المالك غير متمكن من ماله فرضاه كلا رضا. متى يجوز للمغصوب، متى يجوز للغاصب أن يشتري المغصوب؟ يجوز له ذلك إذا كان المغصوب منه متمكنا من ماله. لو أتى الغاصب بمفاتيح المحلات وقال هذه محلاتك في يدك الآن وأنا لا حق لي فيها، لكن إذا أردت أن تؤجر فأنا أريد أن أستأجر، إذا أردت أن تبيع فأنا أشتري منك، إذا أردت أي شيء ربما لي لك، إذا لم ترد فهذه مفاتيحك في يدك وافعل بمالك ما تشاء. لو فعل ذلك ثم بعد ذلك المالك أعطاه المفاتيح وقال له هي حلال عليك، خلاص انتهى الأمر، يبقى هو ملك حلالا ولا إشكال في ذلك. لكنه يساومه بالصورة التي ذكرتها، يقول لأنه ما عندهش خيار. المالك عندما يقول أن يعرض عليه تعويض ثمن بخس أشياء تساوي 100,000 يأخذ 10,000 ولا 15,000 وهو محتاج، لأن مرت فترة تعيسة جدا، الناس كان يعني مال قليل وأصحاب الأملاك الكثيرة صاروا محتاجين حاجة شديدة للأشياء القليلة، فيعرض عليهم حاجة 100,000 يعرض عليهم ثمن 10,000 15,000 وكذا. وما الناس ما كانوا يعتقدون أن هذا الظلم وهذا الظلام سينجلي، هذا أيضا عدم ثقة في يعني ما عند الله سبحانه وتعالى وضعف إيمان. فالناس تستعجل وتزهد، وحتى بعض الناس نتيجة هذا الضعف أنه يرشي يعطي رشاوة من أجل يسترد ماله، لم يرى أن هذا الأمر لم في رجع فيه، هكذا يعتقد. كان الناس يعتقدون الأمر لم في رجع فيه، لكن لو كانوا يعلمون الأمر سينفرج بعد عام ولا عامين ولا 10 سنين وكان ثقتهم في الله عظيمة وكان يعني على مستوى الإيمان، ما كان يقبل شيء يساوي 100,000 يأخذ فيه ثمن بخس ويعمل فيه عقد وصفقة، والآن أصابهم الندم وأصبحت هناك خصومات، لأنه من ناحية الرسمية والشكلية هو أبرم عقده، ومن ناحية يدعي أنه الآن غير راضي. فالأمر هنا يعني يفصل فيه يعني إرادة الشخص في ذاك الوقت، فإذا كان هو فعلا غير راضي وكان مكرها فلا اعتداد به موافقتي، وإذا كان في ذاك الوقت راضي لا ينفعه الآن تغيير الأسعار. هناك مشكلة أخرى، هناك أشياء كانت في ذاك الوقت ثمن قليل، الآن حتى لو كان راضي في ذاك الوقت وراء التغير الكبير جدا في الأسعار قد يندم، الندم لا يفيده، لأن العبرة بالرضا الحقيقي هو في ذاك الوقت ليس الآن في هذا الوقت. لو بننظر للرضا في أي وقت من الأوقات معناه لا يتم أي بيع بين الناس، كل من باع شيء بعد قبل 10 سنين قد يندم عليه، الآن باع هكتار ب10,000 الآن يساوي 1,000,000 قد يندم، هذا لا يفيده. بعض الناس لما اغتصبت أموالهم، أعرف أحدهم يعني وجه لي سؤال، هذا الرجل في 78 كانت أملاكه حوالي تقدر ب3 ملايين، فتم عرض التعويض عليه ب90,000 وأبى أن يأخذ هذا التعويض. الآن عرضت له مسألة التعويضات، أنا سؤالي في التعويض عن هذه المدة إن هو أخذت منا طبعا أملاك وتجارات وكذا، فابن سألني في إن هم لا يعوضوا بثلاثة مليون في ذاك الوقت، إنما يعوضوا على المال يعني. يعني هو الآن يصل على، هو ما أخذ التعويض؟ لا ما أخذش، هو أبى أن يأخذ. ما أخذش التعويض يعني قاعد من الأملاك على ملكه. قصدي هم بيعوضوه على 3 ملايين يعني. الدولة يعني الجديدة. يعني الدولة الجديدة. كأنه بيعوضوه على المال هذا. هذا هو الآن يحتاج إلى دراسة من ناس مختصين. يعني ينبغي نسأل الأمر أصبح معقد فيما يتعلق بالتمليك السابق هذا الظالم والتعويضات عليه، سواء في قانون رقم 4 ولا قانون 123 الزراعي ولا القانون، كلها فيها غصوب وتداولت فيها أملاك ونقلت وناس سكنوا وناس زوجوا أولاده وناس باعوا لناس آخرين، والأمور اختلطت وتعقدت، بعضهم أخذ تعويضا بعضهم لم يأخذ، بعضهم عنده عقد أنه راضي ولن يكون غير راضي. فيبقى أن تسأل مسألة أهل اختصاص في مجالات مختلفة في الشريعة وفي القانون وفي الاقتصاد وفي يعني بحيث تخرج الدولة بحل يخفف الأضرار قدر الإمكان على جميع الأطراف، لأن في أضرار كبيرة جدا لو أنت تريد أن تطبق الأمور تطبيقا كاملا بحيث ينتصف كل إنسان ويأخذ حقه، ربما الدولة هي نفسها تفلس، لا تستطيع توفي بهذا. لأن الشيء المغصوب شرع لو صاحبه بيتمسك بحقه، إذا كان الشيء المغصوب هذا استعمل، الدولة أخذت من شخص عمارات في قلب مدينة طرابلس واستعملتها مكاتب ولا أجرتها ولا استفادت منها، هذا حتى الإيجار حق هذا الشخص. إذا استعمل الغاصب الشيء المغصوب المنفعة تكون للمغصوب منه، لكن لو لم يستعمله، لو أخذه وأعطاه لغيره ولا ترك مكان مقفول، لا يلزم إلا الشيء المغصوب هو اللي يجب أن يرد، لكن المنافع متاعه ليس واجب، لأن ما فيش منافع أخذها الغاصب. ففي أناس يعني حتى التعويضات ستكون كثيرة جدا، والأملاك المهمة في المدن الرئيسة كلها حصل عليها هذا الأمر، فلابد أن توضع يعني هذا الأمر يوضع أمام جهات متعددة متخصصة بحيث ترفع الضرر قدر الإمكان على الأشياء اللي هي أملاك يجب ردها، لا شك بذلك، ولا ليس هناك أي خيار آخر لباقي بها، يعني لابد أن ترد إلى أصحابها، ثم يعمل بذلك حل للناس اللي ساكنين في بيوت أو تداولتها أملاك، كيف يعني يعمل لهم نوع من الحلول بحيث يحلوا مشاكلهم لا يخرجون إلى الشوارع ولا، فتحتاج شيء من النظر. المسائل مثلا التجارية أو المخازن يجب أن ترد، يجب أن تأخذ من الغاصب، لأن الغاصب كيف يجوز للغاصب يستمر حتى هذه المدة الآن بعد الثورة عامان وهو يعني يبيع ويشتري في صالات كبيرة التجارة وهي ملك لجاره وتقره القوانين الآن على المزال يمكن، يعني ليس هناك أي مبرر لا شرعي ولا قانوني ولا منطقي، يعني إيش الضرر اللي لو صدر قرار من أول ما جاء المجلس الوطني الانتقالي وقال مثل المحلات التجارية اللي استعملها ناس بمقتضى قلنا 4 يلغى هذا القانون فيما يتعلق بهذه المتاجر من ترد إلى أصحابها. كان الواجب من ذلك الوقت رفع الظلم، لأنه لو رفع الظلم على الناس ربما تغير حالنا، لكن استمرار الظلم واستمرار الغصب هذا هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهناك أشياء ينبغي أن تتخذ فيها قرارات فورية لا تحتمل الانتظار، رفع الظلم قدر الإمكان، وهناك أشياء رفع الظلم فيها قد يعمل أثار سلبية كبيرة جدا ويتضرر الناس آخرون، مع أنهم في الأصل قد يكونوا ظلمهم، لكن مع ذلك الأمور أصبحت تعقدت وأصبح هناك مسائل إنسانية، فينبغي أن تعالج معالجة فيها شيء من العدل ورفع الضرر قدر الإمكان على الناس. وكان شيء برضه مسائل شيخ، نعم، كانت الدولة محتاجة لهذا الشيء لأشخاص، القيمة بتكون يوم الغصب ولا يوم التعويض يا شيخ؟ لا، القيمة عند المالكية يوم الغصب عند الجمهور، واللخمي يرى أن القيمة تتجدد يوم الحكم، وهو مذهب الشافعي، وهذا هو ربما العدل في هذه المسألة، لأنه اللخمي والشافعي يرى أن الغاصب في كل لحظة هو غاصب، ما دام غاصب ليس فقط هو غاصب من 20 سنة و30 سنة وانتهى غصبه، لا، هو ما دام مستمر في غصبه في كل لحظة هو غاصب، ولذلك القيمة يلزمه بها الآن لأنه الآن غاصب. لكن جمهور العلماء المالكية يرون أن الغاصب بمجرد أن وضع يده وغصب الشيء تعلق الأمر بذمته، خلاص أصبح هذا المال مضمون في ذمته، حتى لو احترق حتى لو ضاع هو تعلقت قيمته في ذمته يوم الغصب، والقيمة التي تعلقت في الذمة لا تزيد. فالمسألة فيها اختلاف العلم، القيمة تجب بكذا، لكن كلها يمكن حلها، والفقه الإسلامي فيه متسع على هذه المسائل بما يحقق العدل. والدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر العاقد عليه. إيش؟ والدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر العاقد عليه، أي على البيع. تقدير الثالث والطوع، يعني شرط اللزوم الطوع، الدليل على تقدير أنه شرط اللزوم لابد أن يكون من ضمنه الطوع، أي الدليل على ذلك. الدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر العاقد عليه، أي على البيع، وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما، ولو لم يجبر على البيع على المذهب جبرا حراما. جبرا حراما، يعني هذا هو بيت القصيد، يعني الإكراه هذا ينافي لزوم البيع، فإذا أجبر الإنسان على البيع وهذا هو الإكراه، أو على سبب البيع وهو بيع مضغوط، وكان الجبر حراما ليس جبرا شرعيا، يعني هناك فرق بين الجبر الحرام والجبر الشرعي. الجبر الحرام أن تأتي إلى مال غيرك وتطلب منه أن يبيعه قهرا، وتطلب منه فدية ولا يجد مناص ويضطر إلى بيع ماله، هذا جبر حرام. لكن هناك أحيانا يجبر الإنسان على بيع ماله جبرا شرعيا وليس حراما، هو غير راضي ولا يريد أن يبيع لأنه ظالم، مثل إنسان وجبت عليه نفقة لزوجته متراكمة، ونفقة لأبويه، ووجب عليه دين وحل أجله، والدين يطلبون الدين، ولا يريد أن يماطل، يقول ليس عندي سيولة ولكن عنده أملاك، قال له بيع مالك، يقول لا احنا عادتنا ما نبيعوش الأرض، أنا يريد أن يأكل ماله. فهذا عندما يرفع إلى القاضي في النفقة أو في الدين أو في أي حق وجب عليه، حتى مثلا لو هو موظف، لو موظف اشتهر بين الناس بالظلم ويأخذ أموال الناس بالغصب بعض الوظائف، يبقى هي كلها أخذ مال بالظلم، إما مقنن، أحيانا الظلم مقنن وأحيانا غير مقنن، يأخذ فيه رشاوة. فهذا يواجب على السلطان وعلى الحاكم وعلى ولي الأمر إذا علم به أن يجبره على رد هذه المظالم. فإذا كانت هذه المظالم هي ما زالت بأعيانها موجودة، واحد أخذ منا سيارة، واحد أخذ منا مزرعة، واحد أخذ منا بناء، واحد أخذ منا كذا، فهذه يجب أن يردها بأعيانها. لكن إذا كان هذه الأشياء أصبحت غير معينة غير معروفة، تحوت إلى مال عنده وبنى منها، عمد منها مزارع وبنى منها عمارات وعمل منها أملاك، فالحاكم ينبغي عليه أن يجبره على بيع هذه الأملاك، هذا جبر شرعي، بحيث يرد المظالم كلها، أموال يأخذها من الناس يجب عليه أن يردها. فمثل هذا الجبر هذا ليس جبرا محرما، مثل من أملاكه أتت في طريق عام، الدولة تريد أن تفتح طريق والمسلمون محتاجون إليه وحاجة شديدة، وهو لا يريد أن يبيع هذه الأرض للطريق، وأعطي لها وأعطي فيها القيمة الحقيقية المجزية، ومع ذلك هو متعنت لا يريد أن يبيع، فيجبر لأن في مصلحة عامة، الضرر الأصغر يدفع بالضرر الأكبر، يعني فيجبر على بيع الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، يعني عدم فتح الطريق هذا الضرر أكبر، وتمسكه والحفاظ على ملكه هذا الضرر أصغر، فالضرر الأصغر لا يوازي الضرر الأكبر، يجب أن يدفع الضرر الأكبر ويرتكب الضرر الأصغر اللي هو حرمة الملك. وكذلك لو احتاج إلى توسيعة مسجد، مسجد الجامع، مسجد الجمعة، وليس هناك مساجد مش مثل الوقت الحاضر يتكلمون على ما كان عليه في الوقت الأول، كان مسجد الجمعة لا يتعدد، مسجد الجمعة لا يتعدد، لأن الحكمة من الجمعة هي جمع الناس كلهم في مكان واحد، فلا يتعدد المصر، في المصر الواحد تبقى مسجد واحد كبير، فإذا احتاج إلى توسعته لجمع الناس وليس هناك توسع طريق من الطريق للتوسع إلا أخذ أرض شخص فيجبر على بيعها ليوسع بها المسجد، توسع المقبرة، فهذا كل نوع من الجبر المشروع وليس جبر حرام. لكن إذا كان جبر حرام فهذا ولو كان العقد صحيح في أصله لكنه غير لازم، ولمن وقع عليه لكره أن ينقضه. لا إن أجبر عليه جبرا حراما وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم. ورد على عمر رضي الله عنه كان من سنته في الخلافة أنه إذا اشتبه في مال عامله، اشتبه اشتباه أنه يعني كان يطبق عليهم في قرار الذمة المالية، عندما يوليه المنصب يعرف ماله وأملاكه، ثم بعد ذلك عند عزله وعند عفائه وعند تركه للعمل ينظر، فإذا اشتبه فأن له مالا زائدا على ما كان يأخذه من تجارة، إذا كانت تجارة أو من رزق من بيت المال، فإنه إذا اشتبه ذلك كان يشاطر العمال أموالهم، يشاطرهم، لكن إذا تحقق أنه أخذ مالا ضمعا فهذا لا يتردد في أخذه منه ورده إلى أصحابه. لكن كان حتى إذا اشتبه فإن هذا العامل كان يأخذ مالا ضمعا فإنه كان يشاطره مالا وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم. ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلات. على مهلك وحده الفقه لا يقرأ كذا ولا لا إن أجبر عليه جبرا حراما وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم. ورد عليه ما جبر على بيعه أو على ورد عليه ما جبر على بيعه، يرد على من؟ على المالك، ما دام ثبت الجبر فإنه يرد عليه ما أخذ منه بالبيع. ورد عليه ما جبر ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه أو على سببه، ما جبر على البيع مباشرة أو على سبب البيع، لأنه يعني فرض عليه فدية فلم يجد مناصبا إلا ببيع بعض ماله. ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلاد. ولا يفيده تداول الأملاك، لأن هناك أشياء ربما يفيتها تداول الأملاك، إذا الإنسان عقد بيع ولا فاقد شرط من شروطه أو عقد عقدا فاسدا في البيع، العقد الفاسد يرد، لكن ما لم يفت فإذا فات بمفوت من المفوتات المذكورة في مفوتات البيع الفاسد، أحيانا بتداول الأملاك أو بالهبة أو بتقادم الزمن أو حتى أحيانا بتغير الأسواق تغير القيمة، فلا يرد، وإنما يرجع إلى حل المسألة بأن عليه أن يرد القيمة إذا كان في أشياء المقومات المشتري، لأن خلاص اشترى حاجة والشراء كان فاسد، فيه جهالة، فيه غرر، فيه كذا، والبيع حرام، ولكنه تصرف فيه، فهذا فات، يسمى فات من مفوت من مفوتات البيع. والبيع الفاسد يجب وقفه ومنعه لا إمضاؤه، فإذا كان موجود يقال له لابد أن يحل هذا العقد، لأن يعني المال الفاسد أو العقد الفاسد معنى عقد خبيث عند الملكية، العقد الفاسد عقد خبيث، مال خبيث لا يحل لمن علمه أن ينتفع به. إذا علمت أن هذا اللي باع لك السلعة بيع فاسد، ولا إذا علمت أن من تطلب منه دينا مثلا ذهب إلى بنك وأخذ قرضا بربا وعلمت أنه يريد أن يعطيك هذا المال بعينه، فهذا بيع فاسد، هذا عقد فاسد، لا يجوز لك أن تأخذه، ومال خبيث. فكل عقد فاسد عندهم ماله خبيث، لا يحل لصاحبه ما دام علمه أن يتصرف فيه أو ينتفع به. وما الواجب؟ قال لماذا؟ قال لأن الواجب هو وقف الفساد. لأن إذا قلنا إن بعد الوقوع والنزول يمضي ويجوز الاستفادة منه، معناه كأن أقرنا الفساد، كان بعد ذلك أصبح الفساد لا معاه له. الفاسد والصحيح أبو كانوا في كفة واحدة. بيع تعرف أن بيع فاسد لأنه فقد شرط مشروط، لأنه يشتغل على ربا. فإذا قلنا بعد الوقوع والنزول يمضي ويجوز الاستفادة منه، معناه قالوا يترتب على هذا أنك أنت تقر الفساد وتجعل الفاسد مثل الصحيح، لا فرق. ولذلك قال إذا كان يعلمه صاحبه فلا يجب أن ينتفع به، بل يجب من حل، يجب أن يرده، يحل العقد، يعتبر كأن لم يكن. المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن. طيب إذا فات، إذا افترضنا أن الإنسان لا يعلم في بادئ الأمر أن هذا البيع فاسد ولا هذا من ربا، وتصرف فيه، أكله أو كسر منه أو باعه، قال الواجب أيضا عدم إمضاء هذا العقد. كيف لا تمضيه؟ قالوا يجب أن يرد كل شيء على البايع، أن يرد الثمن الذي قبضه، وعلى المشتري أن يرد القيمة إذا كان الشيء اللي اشتراه من المقومات، الأشياء اللي تقوم بالقيمة مثل السيارة مثل البيت مثل الأرض، يرد قيمته، قيمته يوم انفساخ العقد. وفرض اشتراه وبقي سنة وبعد ذلك علموا بالفساد، في ذلك الوقت يجب عليه أن يرد قيمة القيمة، قيمة يوم القبض، القيمة يوم القبض، قيمته يوم القبض. فهناك أشياء فيها تفصيل في المسائل، في ما تلزم قيمته يوم القبض، في ما تلزم قيمته يوم الحكم. فالغرض أنه لابد أن يحل هذا الأمر بأن البائع يرد الثمن والمشتري يرد القيمة إن كان من أشياء المقومات، أو يرد المثل إن كان بأشياء المثليات، لما يباع بالكيل أو بالوزن أو بالعدد يسمى من المثليات. هذه القاعدة، كل ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا فيسمى من المثليات. الحبوب، الزيوت، السوائل، الأشياء كلها تسمى مثليات، يعني الأشياء النمطية التي لا تختلف أحادها، لا تختلف جزئياتها، هي يسمى مثليات، فيجب أن يرد مثلها. الأشياء التي تختلف أحادها، ليست سيارة مثل السيارة، ليس بيت مثل بيت، ليس جهاز مثل جهاز، هذه يجب أن يرد فيها القيمة. هذا هو الحل في العقد الفاسد، لابد أن يفعل هذا. فإذا فات يرجع فيها القيمة. هنا في البيع الإكراه، إذا وقع البيع على إكراه إما على البيع أو على سببه، فيجب رده ولا تفيته ولا يفيته التداول. لو المشتري وهبه أو باعه أو تصدق به أو عتقه إن كان مملوكا أو كذا، فهذا كله لا يؤثر، حتى ولو تداولته أيدي 10 مرات أو 20 مرة وبائعه رفع عنه هذا الإكراه وهذا الضغط وأراد أن يسترده، ومن حقه أن يرده. ورد عليه بلا ثمن، هذا خاص بما إذا أجبر على سببه، بأن أجبر على دفع مال لظالم فباع متاعه لذلك، وأما لو أكره على البيع فقط فله رد البيع، ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه. يعني في مسألة رد الثمن لما يقع البيع بإكراه، إما إكراه مباشر وإما إكراه بسبب، قال يختلف الأمر. فإذا كان الإكراه وقع على البيع، قال له لابد أن تبيع مالك وإلا أن تدخل السجن، فهذا في هذه الحالة يجب، إذا هو أراد رد سلعته يجب عليه أن يرد الثمن الذي قبضه، لأنه قبض الثمن. هو صحيح المكره ظالم، لكن القاعدة في الشرع أن الظالم لا يظلم، الظالم ينتصف منه ويؤخذ منه الحق، لكن لا يجوز ظلمه، يقال لو نأخذ منك المال الذي أخذته ونرد لك مالك، لا يقال له هذا، بل يجب على البائع أن يرد الثمن، إلا إذا كانت عنده بينة على أن الثمن ضاع منه من غير تفريط. قبض الثمن من المشتري ووضعه في المكان الذي يضع فيه ماله، لم يفرط، وبذلك سطع عليه أحد وأخذ المال وإلا احترق بيته. في هذه الحالة لا يضمن، لأن هو غير راضي أساساً هو أن يقبض هذا المال، فالمال قبضه كرهاً، فحكمه حكم المال المودع عنده، فلا يلزمه ضمانه أو المال الذي قبضه بأي عقد من العقود، لعقود الوديعة وعقود الإعارة أو أي عقد من العقود التي لا تلزمه الضمان مع عدم التفريط. أمين. نعم. أمين يعني بالنص. أمين. نعم، يعني في عنده وجه للأمانة، لأنه لم يقبض المال هو اختيار بالاختيار، لأن القابض للمال، القاعدة في الفقه المالكي، القابض للمال إن كان يقبض لنفسه فهو ضامن، كان يقبض لنفسه فهو ضامن، وإن كان يقبض لغيره فليس ضامنا. إن كان يقبض لنفسه زي البيع والمشتري، لما بعت سلعة وقبضت مالك بطي نفسك ولا لغيره، قبض لنفسه فهو ضامن لهذا. لكن كان يقبض لغيره وديع، شخص أعطاه مال وديع عنده فضاع منه، هذا لم يقبض لنفسه فهو لا يكون ضامن، هذا يعد أمينا إلا إذا كان ثبت تعديه، ثبت تفريطه فيكون ضامنا. هناك مسائل أخرى هي تبقى فيها وجه من القبض للنفس والقبض للغير، يعني مترددة، زي قبض المرتهن للرهن و قبض المستعير للشيء الذي استعاره، وأشياء غير الوديعة وغير البيع، هذه فيها وجه للقابض أنه يقبض لنفسه لأنه بيستفيد، المرتهن بيستفيد من الرهن، وفيها وجه أنه يقبض لصالح غيره لأنه يحافظ على هذا المال، لأن المال هو في الأصل الرهن ملك للرهن، لا زال ملك الرهن، فهو متردد قبضه، يعني في جزء لنفسه لصالحه لأنه لم يتوثق بدينه، ويمكن أن يبيعه في وقت من الأوقات إذا لم يوفي الدين، يوفى الدين. ولكن من الجانب الآخر أن هذا الرهن هو ملك لصاحبه له فيحافظ له عليه، فهذا يبقى متردد، يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. ما يغاب عليه يعني ما لا يعرف بعينه، أشياء مثل النقود، مثل الذهب، أشياء لا تعرف، إذا أدخلتها مع صنفها لا يستطيع أحد أن يميزها، فيسهل إخفاؤها. ما يغاب عليه يسهل إخفاؤه، فمن يريد أن يتعدى يستطيع أن يتعدى، ولا تستطيع أن تثبت عليها ذلك، ولا أن تلاحقه، ولا أن تتبع ما جنى وتكتشفه، صعب اكتشافه، هذا يضمنه. إذا كان ادعى الضياع في شيء يغاب عليه يضمنه القابض، لقابض يعني متردد، إما لصالح نفسه وإما لصالح غيره يضمن ما يغاب عليه، لكن ما لا يغاب عليه لا يضمنه. أشياء لا يمكن يصب إخفاؤها، مثل حيوان، مثل بيت، مثل أشياء لا يمكن أن يدعي أنها سرقت أو ضاعت وكذا، لأنها إذا رؤيت عرفت. أما لو أخفى مالاً ونقوداً وذهباً حتى لو ضبط عنه يقول هذا مالي، كيف عرفت أن هذا هو مال فلان؟ فهذه القاعدة في ما يقبضه الإنسان لصالح نفسه وصالح غيره. فهنا الكلام على مسألة إيه؟ ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلف، يعني من البيع المكره اللي هو أكره يكره مباشرا يجب أن يرد الثمن إلا إذا أقام بينة على أن المال الذي قبضه ضاع منه من غير تفريط، لأنه أعطي له هو صحيح لصالح نفسه لكن من غير رضاه، وإذا أعذر إذا ضاع منه من غير تفريط فإنه لا يرد الثمن، لا يتلزمه غرامة الثمن. أما إذا كان الإكراه على سبب البيع وليس على البيع وإنما على سببه، فالواجب عليه على المشتري إذا أخذ منه الشيء المباع يجب عليه يرجع على الظالم، يعني هو الذي استفاد بالمال. لأكره المكره قال لي صاحب المال لابد أن تبيع مالك، لابد أن تعطيني 100,000، هذا هو الظالم، لأن المال في الغالب هو ذهب إليه أو كان له وكيلة وأعطاه الإذن. فالمشتري ينبغي عليه أن يرجع إلى من قبض منه المال، إما الظالم أو وكيله، أو علم أن المالك بعد ما قبض المال أعطاه إلى الظالم، أو التبس عليه الأمر ولم يعلم. في هذه الحالات كلها يجب عليه أن يرجع على الظالم ولا يرجع على المكره. أما إذا علم أن المال الذي حصل به الإكراه استلمه المالك وصرفه في حوائجه أو ضيعه هو بصورة من الصور في لهوه في أي بوجه من الوجوه ولم يعطي إلى الظالم وتحقق من ذلك، فالواجب على المكره أن يرد المال. شيخ، بالنسبة لو كان المشتري هذا شاري من المكره على سبب غير عالم، ما فيش ضرب على المشتري في الحالة لما تقول أنت ألحق الغاصب اعتبار لا ضرر ولا ضرار، اعتبار القاعده ان الظالم لا يضمن. يعني المشتري ايش عمل؟ يصبح المشتري غير عالم بان هذا البائع مكره على سبب. ايه. فلما نقول له انت توا خذ بسلعتك والحق بالظالم، في ظلم على المشتري هنا؟ لا لا، ولانه لو الظلم يكون اشد لو قلنا له عليك ان ترجع على المكره، لان المكره لم يقبض هذا المال باي حق انت، كان الاكراه قاعد موجود. لا، لما رديت له سلعته وقلت له اعطيني ثمنها وهو لم يقبضها، فالظالم حق بالحمل عليه. المشتري غير عالم. نعم، المشتري غير عالم، مش ظالم. المشتري ولو غير عالم عليه، لانه كان عليه ان يتحرى، لان تفريط وتقصير، عدم العلم دائما ينتج عن تقصير. عدم العلم يعطي عذر الى مسافه ما هو. ذلك شرع حكيم حتى في مسائل الخطا اللي رفع فيها الاثم، ولا جناح عليك فيما اخطاتم به، لكن دائما الخطا وعدم العلم دائما يصحبه تقصير وعدم تقصي، وذلك لابد ان يتحمل جزء من المسؤوليه. المخطئ وغير العالم لابد ان يتحمل جزء من المسؤوليه، لكن لا تكون مسؤوليته كامله مثل مسؤوليه العالم. العالم مسؤوليته اشد واعظم وعقابه اشد، حتى فيما يتعلق بالضمان ويتعلق بالاجراءات زي ما ياتي في كثير من المسائل. لكن ليس معنى هذا ان غير العالم وغير المخطئ هو معفى من المسؤوليه، هو عليه مسؤوليه شرعيه، وذلك اوجب عليه الشرع الكفاره. الخطا ليس فيه اثم، ولكن الكفارات كلها في الخطا. فهذا يبين لنا ان غير العالم لما يقع في يده شيء لا يحل له عنده نوع من التقصير. اذا كان هناك تحمل لاي غرامه لا يتحملها البريء، بل يتحملها من عنده نوع من التقصير. هل نقول أن هذا مسألة قضاء، حيث أن الظالم يكون تحت سلطة القضاء وبإمكان أن يجبر الظالم على إرجاع الثمن؟ طب هذا هو الأصل. الأصل لما تكون هناك دولة إسلامية وفيها قضاء يرجع فيها القضية إلى، إذا كان الظالم دفع المال بطيب خاطر فانتهت المسألة، إذا لم يتم هذا الأمر فبيرفع أمره إلى القضاء. لكن هذا كله يحتاج القضاء بعد ذلك إلى إثبات وبينات ومسائل وحجج. القضاء لا يفصل في شيء إلا بناء على الأدلة. لكن هذه الإجراءات الصحيحة في جميع الأحوال. لا يمكن تلزم المكره بأن يغرم لك المال وهو لم يقبضه. ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه، ومضى بيع المجبور في جبر عامل جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره. ومضى بيع المجبور في جبر عامل. لا يجب الحساب، يتكلم للكلام الأول على الجبر الحرام، تو بيتكلم على الجبر الشرعي. قال ومضى، يعني جاز جبره الوالي أو الحاكم أن يجبر شخصا أو إنسانا أخذ مالا ظلما من غيره، و أكله أو ضيعه وكذا، جاز للحاكم والولي أن يجبر هذا العامل على أن يبيع أملاكه، ويكون هذا البيع الجبر جبرا شرعيا مضى بمعنى جاز هذا الجبر، وهذا الإكراه فهو إكراه جائز شرعي وليس إكراها محرما. ومضى في جبر عامل، عبارة ومضى تقضي أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء، معناه ليس هذا مقصود. لما يعبر عادة يقال ومضى يعني بعد الوقوع والنزول، كأنه ابتداء لا يجوز، لكن إذا وقع يمضي، لكن المراد هنا ومضى معناها جاز، يجوز ابتداء، بل هذا الذي ينبغي أن يكون. ومضى بيع المجبور في جبر عامل جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره، لأن جبره هذا حق فعله السلطان، فلو عبر المصنف بجاز، لأن جبره هذا حق ليس جبر ظلم، حق فعله السلطان. ونجد يعني كثيرا في المسائل أن أحيانا السلطان والحاكم والوالي يقوم مقام الشخص في الرضا وفي النية، يعني هذا من توسع الفقه الإسلامي في هذه المرونة، ومرونة مفيدة، لأن ربما القوانين لا تسمح بهذا، وإذا كان القوانين لا تسمح يعني الظلم لا تستطيع أن ترفع الظلم. فالبيع أحيانا لما يترتب دين على شخص وهو يماطل ولا يريد أن يبيع أملاكه، فالحاكم والوالي يبيع، كذلك الغائب، لو كان إنسان غائب والناس يطالبونه بديون، فمن حق الحاكم أن يبيع. ورضا الشرع يقوم مقام رضا المالك، ومثله أيضا في مسألة الزكاة. الزكاة معروفة أنها من العبادات، والعبادات تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. ومع ذلك لو الإنسان امتنع عن الزكاة وأخذت منه قهراً، أخذ منه العامل الزكاة الذي نصبه الحاكم أن يأخذ الزكاة، فأخذها منه من غير نية، لكن قول نية الحاكم تقوم مقام نية صاحب المال. فالشرع يقول ينوب على الشخص في كثير من الأشياء عندما يكون ذلك إقامة للحق. فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن. ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها وإلا أخذها ربها. معروف، يعني أمتى يجبر على أن يبيع أملاكه ليؤدي الديون التي في ذمته والناس في وظائف طبيعتها طبيعة غصب بالقانون. القانون يفرض عليك أنت عملك موظف تأخذ أموال من الناس بغير وجه حق، مثل المكوس، مثل نوع كثير من الضرائب التي الدولة في خير حاجة إليها، فتريد أن تتوسع وتفرض على الناس ضرائب دخل هكذا من غير أي خدمة تقدمها، فهذا نوع من أنواع المكوس، وبقى الناس يجبرون لأنهم موظفون. فلما يعلم الإنسان أن الذي يفعله ليس أمرا مشروعا، لا يجوز له أن ينفذ القوانين غير المشروعة. يجب على الناس أن يطبق الحلال، يطبق الشرع، لأن طاعة المخلوق في معصية الله. وذلك في الفقه الإسلامي كان عندهم ما يسمى بمستغرقي الذمة، العمال الذين نصبهم الحاكم للمكوس وأخذ أموال الناس بالظلم ولا خراج مش مشروع، يعني خرج منهم هو مشروع زي الضرائب، خارج منهم هو مشروع ومنهم هو غير مشروع، منهم يأخذ ظلم. فمن ينصبه الحاكم ليأخذ الخراج وأخذ المال بالظلم من الناس، مع أنه موظف وينفذ أوامر، يسميهم الفقهاء مستغرقي الذمة، يعني هؤلاء الناس ذمتهم كلها مستغرقة بمال غيرهم. لو أرادوا أن يبيعوا جميع أملاكهم ليستطيعوا أن يوفوا الناس الذين أخذوا من الأملاك لأنهم مسؤولون. إذا كان واحد موظف ينصب الحاكم على أن يأخذ المال خراج ومال مكوس ومال كذا ويضعه في خزينة الدولة، يعدونه هو الغاصب، هو مسؤول عن هذا، ويعد مستغرق للذمة، فيجب عليه أن يبيع كل أملاكه ويبيعها عليه السلطان ويبيعها للحاكم ويوفي منها ما يوفي ويبقى الباقي في ذمته عامية ذمته به. فأخذ المال في من الناس مسألة عظيمة، لابد الإنسان عليه أن يحتاط نفسه ويعلم هل يأخذ إن كان في وظيفة وإلا في غير وظيفة، عليه أن يعلم المال اللي يأخذه هل هو مال مشروع ولا غير مشروع، حتى وكان يأخذه لصالح غيره. إيش أخ المسألة؟ ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها إن لم تكن باقية بعينها. فإذا كان هؤلاء الناس الذين يأخذون الناس يأخذون السلع وهي السلع باقية بعينها، أخذ سيارة والسيارة باقية، أخذ بيت بيت باقي، مزرعة مزرعة باقية، هذا لا يجبر على بيع ماله ليرد ثمن السيارة وليرد ثمن المزرعة، وإنما يجبر على رد عين المال، لأن من وجد حديث من وجد عين ماله فهو أحق به، يعني من وجد عين ماله عند غريمه فهو أحق به. ما عاش بعد ذلك يجوز للغريم أن يقول لا أنا أريد أن أعطيك ثمنه أو قيمته، لا هذا يعني لا يفيد. مرات يبقى ولي صالح يقول أنت خلاص أخذت منك سيارة، السيارة أريدها لنستعملها، كم قيمتها أعطيك؟ لا يجبر، من وجد عين مالي فهو أحق به، يضع يده على المال ويأخذه والتاني يسمى غاصب. بالنسبة لإكراه للبيع لما يتداول على أكثر المشتري، يعني بيخدع المشتري الاخير الخامس مثلا، باي ثمن بيردها؟ يعني بيردها بثمن الاصلي اللي لقبض، كل واحد اللي يقبضه يرجع بها لصاحبه. يعني لما المكره ناخذ اخر مشتري اللي عنده فيه اخر واحد اخذ السلعه دفع كم، يرجع اللي دفع منه دفع له كم، هو دفع له 1000 يرجع عليه ب 1000، اللي قبله دفع 800 يرجع ب 800، وهكذا كل واحد يرجع بما دفع. والمشتري الأخير شراها ب 10,000. اسمعني أنت لا تشوش عفسك، كل واحد يرد ما دفعه، وأول واحد سوف يرد أيضا ما دفعه ما دفع له، يعني العاشر هذا اشترى ب 100 فيجب عليه أن يرد 100 للذي قبله، الذي قبله دفع 90 يرد 90 من الذي قبله، وهكذا إلى حد ما يرجع إلى الأول اللي هو أكره وأخذ المال. فإذا كان هو يعني مكره على البيع يشوفه بكم باع، باع ب50 يجب أن يرجع على المكره ب50، فكل واحد يرجع بما دفع. ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف. إيش؟ ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث يعني هو الآن بدأ يتكلم عن نوع آخر، يتكلم على شروط الصحة وشروط اللزوم، وهناك أنه يريد أن يتكلم على شروط جواز البيع واستدامة ملكه، يعني متى يجوز بيع صحيح وبيع لازم توفر فيه الشروط والصحة، لكن هناك مانع يمنع من دوام الملك، أو يعني توفر شرط الصحة وشرط اللزوم ومع ذلك لا يجوز الاستمرار، لأن فائدة البيع ما هي فائدة البيع، هي التملك. لو إنسان باع سلعة لشخص وقال له بشرط ألا تتصرف فيها وإلا ألا تسكن في هذا البيت أو ألا تدخله إلا نهارا، أو هذا يسمى عبث، لأن هذا شرط منافي لمقتضى العقد، يفسد العقد يفسد البيع لا يكون بيع، مع أن الشروط قد تكون الأخرى متوفرة. فهنا شروط متوفرة، شرط الصحة متوفر، شرط اللزوم متوفر، ويفترض أن يتصرف الملك في ملكه ولا أحد يمنعه، لكن هناك مسائل شرع فيه الضرر في استمرار الملك لابد أن يضع حد له، ينزع من الملك لا يستديم ملكه على ما وضع يده عليه. لو باع ذكر أو بدأ هنا بيع مسلم ليه، والآن ربما يتكلم على موضوع الرقيق والمسائل، فلا لي نمر فيها بسرعة ولا تتوقف فيها كثير، لأن ربما هي لا دي ما تريد ذلك، تريد على الخفيف. البيع للكافر. نعم. البيع للكافر. البيع للكافر، لكن هو بيتكلم على بيع الرقيق الآن. نعم. بصفة عامة بيع الأشياء للكافر مثل المصحف وكتب العلم والحديث والفقه وكل شيء تحترم الشريعة، لا يجوز تبكي الكافر منا لأن هذا فيه امتهال للشريعة فلا يجوز. وإذا حصل البيع وتوفر الشروط أو شروط الصحة أو شروط اللزوم يجبر المشتري على إخراجه من يده، يعني لا يقر على استمرار ملكه عليه، على خلاف القاعدة فإن من اشترى شيء يعني صار من حقه أن يمتلكه إلى ما تشاء. وأيضا من مسألة البيع المسلم للكافر، لأنه لا يجوز المسلم الرقيق أن يباع لكافر، لأن الله عز وجل يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. وبيع المسلم الكافر في إذلال للمسلم، وذلك حتى لو حصل هذا البيع يجب أن يجبر على إخراجه من يده بأن يبيعه، يجب أن يجبره الحاكم على أن يبيعه، يعني يأخذ لا يظلم، يعني لا يؤخذ منه قهرا ولا قسرا، لكن يجب عليه أن يبيعه للمسلم. شيخ في مجموعة أسئلة ممكن على الوقت نقرأ الأسئلة ولا إيه؟ طيب. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم بأن السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال بأن اشترى القليل بثمن كثير، فهل لو اشتراه بثمنه المعتاد يلزم البيع مع عسر معرفة سفهه الأصلي؟ لا، هو الكلام ذكرناه مثال ليعرف به السفيه، ليس معنى هذا أن السفيه لو تصرف تصرفا صحيحا ليس من حق وليه أن يرد، لا، السفيه ماذا محجور عليه في التصرفات، كل تصرفه فيرجع فيه إلى وليه، أقره وأقره يرده ورده، حتى ولو كان عقد عقدا صحيح. لكن كان المثال للتعريف، كيف تعرف السفيه أنت، كيف تستطيع أن تعرف هذا السفيه وغير السفيه؟ من مظاهر السفه أن الإنسان يشتري الشيء الحقير الصغير القليل بثمن باهظ، مجرد مثال لتعريف السفيه. السؤال الثاني، الذين يضعون أبناءهم في المحلات أو يرسلونهم لحاجاتهم، هل هم بعد عقده لازما ليس لوليه رده؟ إذا كان الصبي غير بالغ من حق وليه أن يرده. قالوا من باع مثلا سلعة حتى وكانت يعني عالي الثمن بعشر دينار ولا حتى أكثر ولا أقل لصبي، وأخذ الصبي السلعة وانكسرت في الطريق أو أكلها، وإنما رجع إلى أبيه، اكتشف هذا الأمر، من حق وليه أن يرجع إلى البائع ويسترد منه الثمن، ولا حجة للبائع، لأن للولي أن يقول للبائع أنت سلطت على مالك من لا يحسن التصرف، فهذا باختيارك برضاك، أنت تعرف أن هذا صغير لا يحسن التصرف وذلك انكسرت منه، فأنت الذي سلطت على مالك هذا الذي تعدى فأنت المسؤول ومن حق أن يرد الثمن. السؤال أن البائع هو الصبي حطه، يعني نعم، أي البائع سواء كان البائع سواء كان بايعا او مشتريا، سواء كان بايعا او مشتريا، حتى لو باع وثم اتى ابوه واراد ان يرد البيع، اذا كان المشتري مكلف ورشيد من حقه ان يذهب الى المكلف والى الرشيد ويقول له يعني البيع مردود، لان يعني الصبي ما كلفته بالبيع وانما كلفته بان يحرس المكان أو ما كلفته بأن يبيع هذه السلعة الكثيرة، إذا كان يبدأ أي يعني عذر من الأعذار المقبولة من حقه أن يرد، لكن إذا كان هو أعطاه وخوله يعني قال له بيع خلاص يعني ببيعه ماض، لو كان الأب لم يعترض أو هو وكله على البيع فبيعه ماض لا حل إشكال فيه، لكن متى يكون من حقه رد؟ إذا كان الأب لم يكلفه بالبيع قال له ابقى يحرس المكان، أو قال له بيع الأشياء هذه الصغيرة فقط أما الأشياء الأخرى لا تبيعها، فلو تعدى الصغير وباع ما لم يأذن له فيه فمن حقه أن يرد بعد ذلك. كيف يعرف شيخ المشتري السلعة هذه أن أباه قال له هذا النص، يعني الحجة ما في شاهد كذا يعني. نعم. كيف يعرف أنه هو وكله في المعروض كله أو جزء منه يعني؟ هذا هو المحل السؤال هنا، هنا ديانة يعني، يسأل الأب يعني إذا هو اعترض، ما هو الاعتراض يأتي من الأب، هنا يجد ولده قد باع شيئا أفزعه الأمر وأقلقه لأنه باع شيء لم يأذن له فيه، فمن حقه أن يأتي إلى المشتري ويذكر له أنه غير مأذن له فيه، والأصل فيه أن يصدق لأن هذا غير مكلف، الصغير غير مكلف، الأصل أن يصدق الأب إذا ادعى الفصل بين هذه الأشياء. ولابد أن تكون هناك قرائن، نفرض مثلا أن السلعة هي تساوي 50 وباعها الطفل ب40 مثلا أو ب30، فهذه قرينة على أن الأب صادق في هذه المسألة. لكن لو باعها بسعرها والقرينة تدل على أنه وكله وكلفه فلا يصدق. السؤال الثالث وربما تكرر السؤال، ذكر الفقهاء بأن الإكراه على السبب يرجع بسلعته من غير ثمن، أليس في هذا ضرر على المشتري في حال عدم علمه ومعلوم أنه لا ضرر ولا ضرار؟ أجبنا. السؤال الرابع، إن وجد كلام للمتقدمين في حكم على مسألة مطلقا ووجد تفصيله عند المتأخرين، فمن الذي يقدم كما في مسألة الإيجاب السابقة؟ مسألة إيش؟ الإيجاب. إيجار. الإيجاب، الإيجاب، الإيجاب القبول لعل يعني. إيش اللي يقول لا يعرف، لكن شنو اللي يريده من هذا التفصيل؟ مثلا هو التفصيل هذا يعني التفصيل لا يتعارض مع الإجمال، إذا كان ما كان فيه إجمال وما كان فيه تفصيل ليس ما تعارضا، وإلا كانت السنة معارضة للقرآن. الله تبارك وتعالى بيّن أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فيفصل ويبين ويبين القرآن، فالتبيين والتفصيل ليس فيه معارضة لما أتى مجملا في القرآن وفي نص الفقهاء. إذا كان ذكر الفقهاء نص المجمل في مسألة ثم فصلها الشارحون بصورة تتفق مع قواعد العلم الشرعي ومقاصد الدين وبالأدلة التي توافق، هذا ليس هناك تعارض. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. انتهى الوقت. الوقت انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. جزاكم